السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله خضر عبد الله الوساوي من مؤسسة الضمير للأعمال الإنسانية، مدير قسم العلاقات العامة وتقنية المعلومات. طبعا كنا مع الأخ نور وسمعت منه أشياء كثيرة والله، وأهمها موضوع المطار واستقبال المواليد. فما أدري أخ نور إيش موضوعك عن هذا؟ والله موضوعي هو ما يعني أنا سمعت إنه الضمير فانديشن محتاجين لمندوب، فأخويا أرسلني لكم. من هو اللي أرسل؟ أيسا أخويا اسمه أحمد. نعم ما شاء الله، أظن معنا في الجروب. أيوه معاكم في الجروب. نعم ما قصر، جزاه الله خير. طيب الآن يعني إيش هي فكرتك أو الإجراءات أو الأمور اللي ممكن يعني إيش تساعدنا فيها، سواء بالآراء أو بالإجراءات أو بأي شيء يعني ممكن؟ والله في أي حاجة لي معرفة فيها تقريبا. إذا واحد جاي من السعودية قبل لا ينزل يرسلوا لي صورته، وحتى الآن بأسوي الشغلات هذه. أروح عندي ناس شغالين في قسم الجوازات في المطار، وناس شغالين في خطوط السعودية في المطار، وناس شغالين في المباحث في المطار، وناس شغالين في الشرطة، كلهم أصحابي. أروح أستقبله. طبعا إذا شافوا واحد عندهم عادة يعني حاجة واحدة هنا، إذا شافوا واحد جاء جديد ما يعرف أحد، ما يعرف شيء يمسكوه تعال هنا ما عنده كذا يضايقوه. هاي وبعدين ما يطلبوه بالنيرة، يطلبوه بالريال. ما هو معقول. أيوة زونان كي بامو دريبيو كي زونان بامو كي نيرة 100 ريال ذاك بامو كي. وهذا الشيء يضايق شبابنا جدا. هذا فعلا هذه أحد المشاكل اللي يعني إيش حتى عندنا في مؤسسة الضمير تناقشنا منها كذا من مرة، اللي هي موضوع اللي إيش يسموه المضايقات اللي تحصل. هم ما يضايقون إلا المرحلين يعني؟ والله طبعا ما يدي، لأنه لما أهم شيء الخطوط السعودية لما تجي. نعم عارفين إنها مترحلين فيها، يعني يركزون عليها. نعم يحصلوا فيها الخطوط. الطيارات كلها اللي تيجي على نيجيريا ولا على كانو ستيت ما يدققوا على الخطوط السعوديه لانه يحصلوا فيها فلوس. طيب في مرحلين يجون على خطوط اخرى؟ ايوه في مرحلين على خطوط اخرى، لكن اهم شيء عارفين، شوف الخطوط السعوديه والاثيوبيه. الاثيوبيه عارف يسمع ايوه بيجيبون مرحلين. عاد هنا يسوي اجراءات تشديد ما لها داعي، يسوون اجراءات تحديد ما لها داعي. صحيح. ومن هنا يحاولوا يستفيدون وبعدين ما يقولوا لك جيب لنا ليرة بالريال، بعدين هم ما يفكروا ان المرحل جاي حالته حالة، يمكن ما عنده الشيء اللي ياكل. والله هنا ما عندهم الضمير هذا الصراحة. هو الشيء اللي حاطه في نفسه انه اذا خرج لازم يرجع بفلوس. هم بس يعني عندهم فلوس. الفكرة هذه دينهم فلوس. طيب ولكن هذا ما يخوف جماعتنا انهم يجون زيارة نيجيريا؟ والله فيها تخويف، لانه قبل اسبوع برضو واحد جاء من عندنا من شارع منصور، والله انا نايم الساعة 9 اتصلوا بي قالوا له هو جاي. قمت رحت المطار كلمت اصحابي اللي في المطار استقبلناه وكل شيء، حقين المباحث مسكوا جوازه قالوا ايوه هذا عنده جواز سعودي لازم نوديه المباحث نروح نسوي اسئله. يعني هم مركزين يعني يدورون ثغره قلنا لا. طيب ولكن في ناس يجون منك والحمد لله ما يصير لهم هذه المضايقات. صحيح. هل هم لانهم قد جوا قبل كذا؟ ايوه في اذا لما يكون ينزل اذا كان جديد يركزوا فيه ويوقف يلتفت يمين يسار يرتبك يعرفوا انك هذا جديد. يعني اذا ارتبكت اذا نزل في المطار ما يدري هذا الطريق يطلعوا برا ولا هذا الطريق فين يطلعوا، يجلس يوقف مرتبك يعرفوا انه كايزونا على طول اذا يقولوا تعال. يعني عشان كذا الواحد افضل يكون في واحد يستقبله يعني. هذا شيء اكيد. انا يعني انا من زي ما تقول الشيء اللي اعطي لمؤسسة الضمير. نعم. انه تحاول تسوي مندوب في المطار. نعم. يسوي مندوب عنده علاقات طيبة مع بعض. طيب انت الان هل ممكن يعني تقدم ممكن تقدم دعمك او تطوعك لمؤسسة الضمير؟ انا مستعد والله. نعم. أيوة. انا عشان اخواننا المواليد صراحة هذا من احد المواضيع اللي الى الان صراحة نحاول فيها. والله انا من ناحيتي ما عندي مشكله، انا فتحت الخدمه في اي وقت. نعم. لانه انا احيانا في اي وقت احيانا اكون في المطار، اذا اذا جاني اتصال اروح المطار اخرج واطلع وعندي معارف في المطار. نعم. ما عندي مشكله. خلاص ان شاء الله الجروب اللجنه ان شاء الله بيطلعوا على هذا المحتوى، واذا ارادوا كمان ممكن يخلوه العام يسمع ان شاء الله. ومشكور. ولكن ما ادري اذا عندك يعني اضافه ثانيه على الكلام. عندي اضافه ثانيه برضو، عندنا يبغى لها مؤسسه الضمير تروح تشوف فندق او حاجه، اذا كان ناس جايين زياره فندق يسوي لهم تخفيض يعني مندوب ياخذهم من المطار على الفندق ويسكنوا واحد وكل شيء ويدوهم خدمات كامله. طيب هنا في ملاحظه، يعني تعرف الميزانيه مؤسسه خيريه هي نفسها تحتاج دعم، فاحيانا يعني ميزانيتها تكون ضعيفه يعني. صحيح. فكيف يعني الوضع يكون؟ الوضع يكون طبعا في اذا كان تبغى تتعامل مع اي فندق لازم نروح نجلس مع صاحب الفندق يدينا تخفيض. مثلا اذا كان في واحد جاي من اخوان انا جاي سياحه مدرا، انا جاي سياحه لكن ايش ابغى انزل في عن طريق مؤسسه الضمير، ما جيت انا جيت. نعم خلاص عندنا فندق مخصص وله تخفيض للضمير فقط. اخ نور معلش نسيت اسمك، نور محمد. نور محمد عثمان. نعم نعم. طيب اخ نور محمد، يعني الحين يعني انت ان شاء الله باذن الله تعالى اذا احتاجتك المؤسسه لمثل هذه المهمات مثلا، كيف الوضع يكون واشغالك ومشاغلك، ويعني تعرف ضغوط الحياه يعني كيف الوضع بيكون؟ والله يعني انا تقريبا هنا اكون في ام ام بي ماني مدرس. اي نعم. دحين علمت ناس ناس ثانيين هم اللي بيدرسوا. يعني انت في ام ام بي مشرف؟ مشرف ايوه. نعم. دحين صرت مشرف. نعم نعم. اشرف على 5 مدارس. نعم نعم. اترقيت. نعم. لكن ما عندي، في انه خطوط السعوديه ما بيجي على طول الاسبوع. مو كل الاسبوع بيجي في الاسبوع مرتين ولا ثلاثه بس. نعم. انا عندي وقت برضو، الخطوط الاثيوبيه برضو لها. نعم. واذا كان احد جاي في اي وقت يعني عنده اتصال مع الضمير. نعم. انا مستعد من يوم ما تجيني رساله اروح المطار طوالي، ما عندي مشكله. خلاص ما علي. جزاك الله خير يا اخ نور، وان شاء الله الله يجعلها في ميزان حسناتك، وان شاء الله يعني بنستفيد من خبرتك ومعلوماتك وتوجيهاتك ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله.